بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. قال: كتاب الصيام. قال: وهذا الكتاب ينقسم أولا قسمين، أحدهما في الصوم. أصله بكتاب الصيام أي الكتاب الذي تذكر فيه أحكام الصيام، فهنا أضيف الكتاب إلى الصيام. إذن هنا كتاب الصيام أي هذا كتاب تذكر فيه أحكام الصيام. أحدهما في الصوم الواجب والآخر في المندوب إليه. هذه كلها مقدمات نتركها إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى بيت القصيدة الذي نبدأ منه. والنظر في الصوم الواجب ينقسم إلى قسمين، أحدهما في الصوم والآخر في الفطر. قال: وأما القسم الأول. هذا لا أعلق عليه لأن المؤلف سيأتي إليه بعد ذلك تفصيلا. نعم. قال: أما القسم الأول وهو الصيام فإنه ينقسم أولا إلى جملتين، إحداهما معرفة أنواع الصيام الواجب، والأخرى معرفة أركانه. وأما القسم الذي يتضمن النظر في الفطر فإنه ينقسم إلى معرفة المفطرات وإلى معرفة المفطرين وأحكامهم. فلنبدأ بالقسم الأول من هذا الكتاب. تعلمون هناك مفطرات مجمع عليها كالأكل والشرب، وكذلك ما يحصل من جماع، وهذا في النهار لأن الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، يعني إلى غروبها. وهناك مفطرات مختلف فيها كالحقن الآن التي وجدت، وهذه الحقن أيضا سبق أن تكلم عنها العلماء لأنها معروفة منذ زمن طويل، لكن كذلك القطرة التي يضعها الإنسان في عينه أو ربما ما وضع في حليلة وغير ذلك، هذه كلها سنعرض لها لأن الحاجة تستدعي ذلك.